قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نتدارس بعض أبواب الفقه من متن أبي شجاع، ذلكم الإمام الشافعي المذهب، من كتابه غاية الاختصار. نتناول أبواب الرهن، والحديث عن الرهن بصفة موجزة يستلزم بيان الآتي. أولا، معنى الرهن. الرهن من معانيه الحبس، الرهن من معانيه الحبس. وقول ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة مع كسبها، إن كسبت خيرا فخير وإن كسبت شرا فشر. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، من أجل معانيه وهو المعنى الذي رواه جامعا، الغلام محبوس عن خير كان سيحصل له بسبب التخلف عن عقيقته، فإذا عق أتاه الأجر المحبوس عنه. سأقول إن هذا الأجر هو أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يشفع فيه ابنه الذي عق عنه، أو غير ذلك. فالحديث فيه: الغلام مرتهن بعقيقته، يعني محبوس عن خير كان سيأتي إلى أن يعق عن نفسه أو يعق عنه والداه. فإذا عق عنه والداه أتاه الخير الذي كان ممنوعا منه. ما هذا الخير؟ لم يوضح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل امرئ بما كسب رهين، أي محبوس بكسبه. هذا عن أصل معنى الرهن من الناحية اللغوية. ومن الناحية الشرعية، شخص يريد أن يستدين من شخص مثلا، ولكن الدائن لا يثق ثقة كبيرة في هذا الشخص أو في قدرته على السداد، فيقول له: أعطني شيئا. أنت تريد مالا سائلا، يعني تريد جنيهات، تريد دولارات، تريد ريالات، وأنا ما أنا مطمئن أنك تسدد. فيقول: أنا أتيك بشيء ترهنه عندك، إذا لم أسدد بع الشيء وخذ حقك منه ورد إلي الباقي. فيرهنه شيئا، يرهنه شيئا يكون عنده، بحيث أنه إذا لم يسدد ألزمه، إذا لم يسدد بيع الشيء وسدد منه الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإن كنتم على سفر ما لم تجدوا كاتبا، أي واحد أحب أن يقترض من الآخر مبلغا ولم يوجد كاتب يكتب هذا المبلغ، فرهانه مقبوض. يعني أنا في السفر مع زيد من الناس، بعد احتجت إلى فلوس، قلت لزيد: يا زيد أعطيني ألفا. قال: أنا ما أعطيك، ما أعرفك. قلت: خذ يا أخي الساعة هذه تسوى 2000، خذ رهني عندك، إذا لم أسدد لك باع الساعة وخذ حقك ورد إلي الباقي. هذا قوله: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذه الآية أصل عند الجمهور في إثبات الرهن. ولقد اقترب النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا من اليهود فليعتق له، نحن نريد رهنا منك، وهو أوثق الخلق صلى الله عليه وسلم وأجل الخلق، لكن اليهود قال له ما نعرف نعطيك إلا أن تدفع لنا رهنا، إذا لم تسدد لنا المال، إذا لم تسدد لنا الشعير أخذنا الرهن وبعناه. قال لا بأس، ما حصل كلامه، فرهنهم درعه، الدرع التي كان يحارب فيها أعطاها لليهود وأخذ منهم شعيرا مقابل الدرع، ومات الرسول عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي، ودرعه مرهون عند يهودي. وقد لا يكون التشكك من قبل الدائن، قد يكون الخوف من قبل المدين، فالمدين نفسه يقول أنا خايف أموت ولا أحد يسدد عني، فخذ يا صاحب الدين هذا الشيء. امتأت المرأة تقول مثلا خذ حلق الذهب، إذا لم أسدد بيع الذهب، بيع الحلق وخذ ثمنك. فالتشكك قد يكون من الدائن، وقد يكون احتياطا من المدين يخشى على نفسه إذا مات ولم يسدد عنه الدين، لم يسدد عنه الدين أحدا، فالدائن يبيع الشيء المرهون ويأخذ حقه مستوفا منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند شخص يهودي في شعير استسلفه منه، يعني أخذ منه مثلا أردب بشعير، قال أنا أسلمك الأردب بالشعير بعد ستة أشهر مثلا، مقابل ذلك خذ الدرع، إن ما سددت خذ الدرع وخذ ثمن الشعير. فمات ودرعه ما زالت عند اليهودي لكونه عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يسدد، لكن أعطى اليهودي ما قيمته أكبر من قيمة الشعير. وفي قصة مقتل كعب بن الأشرف ذهب إليه محمد بن مسلمة وقال له فيما يقدم من العروض، نريد أن نستسلف منك شيئا، نريد أن نستسلف منك شعيرا أو طعاما. قال ارهنوني، ارهنوني شيئا، يعني اتوني برهينة عندي توضع عندي، إذا لم تسددوا أخذت حقي منها. قالوا تقترح ماذا؟ قال ارهنوني نساءكم. قالوا كيف نرهنك نساءنا، أنت أجمل شخص في العرب، تفتن نساءنا وتوقع نساءنا في الفتنة بسبب جمالك. قال إذا نرهنوني أولادكم، اتركوا النساء واتوني بأولادكم. قالوا أبنانا، ابننا يعير طيلة حياته أنه اتخذ رهينة مقابل بعض الشعير، لكن عندنا شيء آخر نرهنك هذا الشيء. قال ارهنون، ترهنون لماذا؟ قالوا نرهنك اللأمة على السلاح، نعطيك السلاح رهينة عندك إلى أن نسدد. فقبل ذلك منهم، وكان من الأمن ما لا يخفى على مطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عن أصل الرهن، أنا مسافر وأردت مالا من شخص لكن ما عندي إلا الساعة، إلا عندي عباية جيدة مثلا، عندي أي شيء مقابل هذا المبلغ أرهنه عنده إلى أن أسدد له المبلغ ويسدد لي حاجتي. الرهن قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر، قد يكون في السفر وقد يكون في الحضر، لكن في الغالب لأن الناس في السفر لم يكن معهم كتاب يكتبون لهم، فكان نص على الرهن في السفر من أجل هذا، لأن الرهن في الحضر جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتهن شعير، ارتهن درعه عند اليهودي في الحضر مقابل شعير استسلفه منه. الرهن له أحكام، الرهن له أحكام. من أحكام الرهن هذا أن الرهن لا يرجع بفائدة على صاحب الدين، لا يرجع بفائدة على صاحب الدين، أنه إذا رجع بفائدة على صاحب الدين كان قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. بمعنى مثلا إذا ذهبت أستسلف من شخص 100,000 جنيه، قال أنا ما أسلفك، ما أعرفك، أريد ترهني، اكتب لي أوراق أرضك أنا عندك مثلا أرض مثلا زراعية فدان، اكتب لي الفدان باسمي أو هات لي عقود الأرض عندي، إذا سددت لي 100,000 سددت لك أعطيتك الأوراق، إذا لم تأتي سأبيع الأرض وأخذ حقي منها. بهذه الصورة لا بأس، لكن إن كان هو سيزرع الأرض، إذا كان الدائن سيزرع الأرض فسيكون القرض جر نفعا، سيكون القرض جر نفعا. ومعلوم أن كل قرض جر نفعا على المقرض فهو ربا، فلا يجوز حينئذ أن يستعمل الأرض في الزراعة، لكن ما أخذها يأخذها كمؤاجر كسائر المؤاجرين. أما أن يزرعها وانتفع بها فكل قرض جر نفعا فهو ربا. فكذلك الأشياء المرهونة عموما، إلا أن هناك بعض الاستثناءات. مثلا شخص قال لآخر أنا أريد منك 10,000 جنيه، قال معي 10,000 جنيه لكن أرهني شيء، أتي بشيء مقابل. قال أنا عندي جاموسة، عندك جاموسة، خذها جاموسة 20,000، إذا ما سددت في خلال شهرين بيع الجاموسة وخذ ثمنك ورد لي الباقي. طيب استلم الجاموسة، الجاموسة محتاجة أكل وشرب، محتاجة علف، محتاجة زريبة توضع فيها وهي تحلب في ذات الوقت، فيكون اللبن الذي تحلبه مقابل العلف الذي تعلفه والمكان الذي تمكث فيه البهيمة. وفي هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرهن يركب بنفقته، يركب بنفقته، والدر يحلب بنفقته، يعني اللبن لبن الجاموسة مقابل النفقة التي تنفق عليه. افرض رهنني حمارا، قال خذ هذا الحمار، خذ هذا الحمار مقابل الدين الذي عندي، إلى أن إذا لم أسدد رددت هذا الحمار. طيب الحمار ممكن أركبه لأنني بعلفه، إذا علفته ركبته. لكن افترض الآن في زماننا سيارة، شخص عنده سيارة ويريد أن يقترض مبلغا من شخص، فقال للشخص الآخر خذ السيارة رهنا عندك إلى أن أسدد لك المبلغ، هل يجوز له أن يستعمل السيارة ويتنقل بها؟ لا، في هذه الحالة تختلف. إن السيارة إذا تركت في البيت لم تموت، لكن البهيمة إذا تركت ستموت حينئذ، وهو إذا استعمل السيارة سيكون قرضا جر نفعا. ورجعنا إلى كل قرض جر نفعا فاربا. فالرهن إذا كان مركوب فالركوب مقابل العلف، إذا كان محلوبا فالحلب مقابل العلف. فهذه باختصار الأمور المتعلقة بالرهن، والله تعالى أعلم. وتتعدد الصور طبعا من بلدة إلى بلدة أخرى. هناك بعض الضوابط، من هذه الضوابط مثلا الرهن يكون في الغالب قيمته أكبر من قيمة الدين حتى يستطيع أن يستوفي دينه. الدائن إذا أراد أن يبيع الرهن، صحيح لم ينص على خبر عن رسول الله أنه يشهد أو لا يشهد، ولكن دفعا للغوائل فإنه يشهد أصلا. يعني افترض أن أخذت منك 100,000 جنيه ورهنتك سيارة فخمة، السيارة قد تساوي 200,000، فقد تأتينا وتقول لها السيارة ما أتت إلا بـ150,000، فحينئذ دفعا لهذه الخلافات والشبه يشهد على البيع ويذهب إلى أهل الاختصاص والمعرفة، يتفق في الأصل في الغالب، يعني إذا كانت الأمور قد يحدث فيها دخل، على القوم المعتمدون الذين يبيعون ويشترون في السلع. نص على ذلك بعض الفقهاء ولم يرد ذلك في الحديث، لأن الخلافات تنشأ كثيرا في هذا الصدد. أنت بعت السيارة وخذت حقك، لكن بعتها أنت بـ150,000 وهي تسوى 200، أنت الذي تتحمل 50. فدفعا لهذه الأمور كلها يكون هناك وسطاء وأهل خبرة في تقدير قيمة الشيء عند بيعه. فصل بعض الفقهاء بعض التفصيلات في مسألة الرهن إذا ما كان قبل الدين أو عند العقد عقد الدين أو بعد الدين، كلها تفصيلات لا دليل عليه، إنما الذي يحدث أن تكون الأمور مضبوطة ضبطا تاما ومعروفة معرفة تامة وبعيدة عن الربا وبعيدة عن الشبهات. فالرهن في الأصل ما شيء يحبس عند الدائن إلى أن يسدد المدين ما عليه، إذا لم يسدد في الوقت جاز له أن يبيع هذا الرهن. هل أن المدين كان مدين بمئة ألف وأعطى الرهن شيئا بمئتين ألف لكن ما سدد إلا خمسين في المدة المسموح بها، سدد سبعين، لابد أن يستوفي الدائن حقه من الرهن كاملا حتى لو اضطر إلى أن يبيع السلعة بمئتين ألف من أجل أن يأخذ العشرين المتبقية له. فهذا الذي يذكره علماؤنا في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان ثم سؤال فليطرح. تفضل. الجمعية التي انتشر بها الشرم، نعم الجمعية يعني يدفع كل، لا الجمعية التي بين الناس كل واحد يدفع 100 جنيه في الشهر، واحد يقبض 20 ألف وهكذا شهريا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى ليست رهنا. نعم. السيارة إن تركت سيخرب الموتور، إذا كانت السيارة إذا تركت سيخرب الموتور يحركها تحريكا ينتفع بها فيه ويدفع عنها الفساد، والتحريك حينئذ سيكون مقابل البنزين ومقابل الزيت الركوب. وصلات الأمانة ممكن تكون مقام الرهن؟ لا، وصل الأمانة دين مكتوب وجد الكاتب، وصل الأمانة لا يعد رهنا. الرهن لابد أن يكون ذو قيمة، إذا بيع يعوض الدائن ما قد خسر، لأن وصلات الأمانة هذه بيع دين بدين، بيع الدين بالدين لا يجوز. شيخنا، هل الدائن يبيع بمفرده أم يخبر المدين قبل أن يبيع؟ أقول إذا انتهت المدة وكل متفق عليه، إذا لم تسدد في المدة المعلومة السنة سأبيع السلعة فسيخبره طبعا أفضل له، لكن افترض أن يتعذر الإخبار والمدة انتهت، لما الرهن يكون مضبوط بأجل قد يفرط في البيع عن السعر، هو عشان من أجل هذا قلنا من أجل عدم التفريط في السعر يعرض على أهل الاختصاص. تفضل. الناتج من الرهن أكثر مما ينفق عليه، لا، حتى لو كان الناتج من الرهن أكثر مما ينفق عليه لا بأس بالاستمتاع به إذا كان مركوبا أو محلوبا، لن تستطيع أن تقدرها، يعني لن تستطيع تقول العلف البرسيم اللي أكله الذي أكله الفرس يساوي مبلغا معينا وأنا ركبته مسافة طويلة بمبلغ معين يصعب، لكن حديث الرسول العام الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. طب شيخنا جزاك الله خير، إذا كان حضرتك فضلت نافة أو جاموسة وهي حبلة وعلي أكلها بدون ما ينتفع وولد، يأخذ الولد؟ لا لا، لم يذكر الحمل، الحمل يعني كانت حاملا الحمل راجع إلى صاحبها ستحلب كثيرا، لكن السؤال المطروح مثلا إذا ماتت الجاموسة من يتحملها؟ هي لصاحبها، إما إذا ثبت أن الدائن فرط في رعايتها وفي إطعامها. يا أجل الظهر شيخنا، نعم، لو واحد خد ظهر زي مثلا زهر أو حمار أو فرس، الظهر يأجره بنفقته، يعني هذا هو يركبه مش يركبه يأجره للناس، هو الحديث مركوب بنفقته، يعني افترض الحصان عندي أنا متورط كل يوم أعلفه وأنا ما لي أسفار ولا لي مغازي ولا غير ذلك، فسأجره لغيري ممن يركبونه بالمعروف. نعم، لا بأس. ما كان شقة شكله الرهن شقة وبيتا ممكن نأجره ولا؟ لا، إذا كانت الرهن شقة وبيتا جر قرض جر نفعل الشقة لن تموت. ما هو يقول هيدا الزايد لا صاحبها، بس فيك أسرات كهرباء ومية بتيجي لهذا الرجل. إذا كانت هناك شقة مرهونة، منزل مرهون والنوازل في زمننا أن في ضرائب عقارية على الشقة وفي مية وصلاة ماء وصلاة كهرباء سواء استعملت أو لم تستعمل، كل هذه يحملها صاحب الشقة. تيجي باسم صاحب البيت. نعم. هل هناك أجر للراهن؟ هل هناك أجر للراهن؟ من يسر على مرسل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. شو ممكن فضلتك لو واحد اضطرت عنده حاجة يعني بيت أو شيء من هذا وأولاده لا يعرفون، هو ما طبعا ليس من الأول إنه هو يكتبها كوصية أو كذا بحس. لا، ما هو الراهن بيكون مقابل الشيء، يعني الراهن في حال عدم وجود الكاتب. وجود إنه أعلى. لا، أنا أقصد الراهن في السفر في حال عدم وجود الكاتب، لأن الله قال ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، ويصعب أن تكون القيمة مساوية للدين. بس يعرف أنني رهنت شيئا عند فلان بس فقط. نعم، الكاتب أو الراهن يعني على الاستحباب مش على يعني لما حد يجي يقرض حد على الاستحباب ليس على الإيجاب طبعا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جملا ولم يدفع الثمن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.